هو يعني قد يكون جماعة، قد يكونون مش جماعة، يكونون أفرادا أفراد هنا، وقد يكونون في علوم مختلفة. ففي التفسير مجدد، وفي الحديث مجدد، وفي الفقه مجدد، وفي أي علم ينفع المسلمين فهو مجدد، والجهاد في سبيل الله أيضا يحتاج إلى مجدد. المئة سنة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من وفاته أو من هجرته؟ من قوله عليه السلام، من عصره يعني في المدينة هذا القول طبعا. طيب أول مجدد يعني إجى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من كان؟ هذا لا يمكن حصره، لأن المجددين كثيرون، ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي.